الأجنبي، غناه جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. أيها الإخوة، مساء الخير. إحنا لينا 3 ليالي من ساعة ما عدنا تاني نحكي الجزء التاني من سيرة بني هلال بعد غيبة عليكم. وفي الليلتين اللي فاتوا تكلمت طبعا مع الناس وشكرتهم على كل الخطابات الحارة الصادقة العظيمة اللي وصلتني، وكل حي باسمه. وعاوز اقول حاجة، لو انا قعدت ارد على هذه الخطابات احد امرين، اما ان انا ابطل رواية السيرة وارد على الخطابات، واما اني اقعد لي سنة ارد على الاحبة اللي ارسلوا لنا الخطابات. ورغم ذلك فالخطابات دي هي اللي رجعتنا تاني نحكي السيرة، وهي اللي حمستنا، وهي اللي ادتنا دافع قوي ان احنا نواصل هذا العمل اللي بديناه مع بعض. في الجزء التاني حكينا حادثة مقتل مجاجة ابن سرحان، الاخ الاصغر للملك حسن ابن سرحان الدريدي، زعيم قبائل دريد وهلال وزغبة. وليه بنحكي الحادثة دي؟ لان بعدين في سلطان الدياب هيبقى لحادثة مقتل مجاجة اهمية كبيرة جدا، ومن هنا كان لازم نركز عليه. حكينا قلنا انه كان فيه صديقين في العرب من قبيلتين مختلفتين، لكن زي ما يكونوا مولودين مع بعض وزي ما يكونوا اخوة شجايج. هما مجاجة اخو الملك حسن الهلالي، وسعودي ابن غانم الاحمر اللي هو اخو دياب ابن غانم الصغير. القبائل تخبط وترجع مع بعض مالهمش دعوة، زغبة تتعارك مع هلال وهلال تتعارك مع زغبة، سعودي ومجاجة مالهمش دعوة، هما اصحاب. لدرجة ان اصبحت صداقتهم رمز للصداقة في القبائل العربية. في يوم قرروا انهم يخرجوا للصيد، الاثنين سوية يخرجوا يصطادوا غزال. وكان العرب عندهم صيد الغزال ده موضوع مش مفضل عليه الا الحرب، وهو صيد الغزال في الواقع كان حرب، فيه يختبر الفتى ويختبر الفارس اذا كان يظفر بصيده ولا لا. وقلنا ان سعودي خرج مع مجاجة وسرحوا في الجبال وراهم عبيدهم، واذ فجأة مجاجة يقف لانه وجد سعودي ماشي على يمينه، فهاج وصار واهان سعودي اهانات كبيرة وسألوا ازاي تمشي على يميني، انا ابن سلطان واخو السلطان، وازاي انت يا زغبي يلي جتونا نزالة وجتونا ناس مساكين محتمين بينا، ازاي انت تمشي على يميني؟ وده عار كبير. سعودي استغرب طبعا جدا هذا الفعل من صديقه، وقال له يعني اللي انا شايفه يا مجاجة، ده احنا في صحراء وما احناش ماشيين في وسط العرب، ده احنا ماشيين في وسط جبال ورمال ولا حد معانا ولا حد شايفنا. افرض يا اخي انا جيت على يمينك، مش قصدي ان انا ابقى اعلى منك ولا يعني يبقى لي قيمة اكبر من قيمتك انت مهما كان اخو الملك وابن ملك، وانا برضو عارف وضعي. وبكل الحالات سعودي حاول اني الزوبعة يعني تهدأ وانه ما يحصلش مشكلة. وهم بعد ما خلصت الحكاية دي رأوا غزال، فدعا سعودي مجاجة انه يخرج لصيد هذا الغزال، وانه سعودي قال له انت ابن الملك وانت اللي لازم تتقدم لصيد الغزال. فتقدم مجاجة الى الغزال ولم يظفر به، ما رجحش بالغزال، تاهت منه ودخلت في كهف، ورجع طبعا يجر حربته، ورجع طبعا زعلان. سعودي علشان يداري اللي حصل من شوية، وعلشان يداوي القلوب التعبانة من الخناجة المش مفهومة اللي من شوية، قال له انت خليك وانا ارجع اصيد لك الغزال. وكانوا زغبة معروفين بصيد الغزال زي ما معروفين بفروسيتهم وبطولتهم في الحرب. وتقدم سعودي وراح دخل وراها الجبال. انا طبعا في الليلتين اللي فاتوا حكيت الكلام ده كله، لكن انا بعتقد انه في اخوة ما كانتش عرفت انه السيرة بدأت تاني، فاحنا في هذه الليلة نستأذن عم جابر علشان يرجع يقول لنا من اول ما جلنا، علشان اللي ما صادفوش الحظ انه يبقى معانا في الليلتين اللي فاتوا يبدأ معانا من الليلاتي. وقول يا عم جابر. كان اخو حسن الثاني اصغر منه اسمه مجاجه، مجاجه ابن سرحان اخو الملك حسن، اصغر اولاد الملك سرحان ولكن شقيق السلطان حسن. كانوا الاثنين سعودي ومجاجه، سعود ابن غانم ومجاجة ابن سرحان، الاثنين أحب دوما توفيق ديما من الرحمن، وقلبهم إلى بعض أمن، كانوا دواما لبعض مؤمنين، وبالروح يفدي صاحب، كانوا دواما لبعض مؤمنين، والراح بالروح يفدي صاحب. شهدت جميع النجع لانهم محبين، نعم العلوم الرغب، نعم الهلال وزغب، محبة ظهرت على العموم، مع بعض في القلب رغبة، يدعو للمحبة تدمي، شهدت الأربع قبيلات، بعد دول ما فيش صحابي، إن غابوا دقيقة يشتاقوا المقابلات، أحباب نعمل أحبابي. يوم طلعوا هما الاثنين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا في يوم طلعوا هما الاثنين أوزن لفكرة كبالة يا سمعين صلوا على الزين طلعين يصيدوا غزلة مع بعض للقنص طلعين محلى اجتماع الحبايب احوال مع بعض راضين ربك حاضر ليس غير مجاج دخل معه الشيطان ابن الملك مجاج دخل معاه الشيطان كل من ياخذ يومينه التفت جنبه بالأعيان لقي سعودي ماشي على يمينه لقي سعودي ماشي على يمين دخل معاه الحكاية وقال له يا ابن الكلب أنا مين لما انت خارج معايا تعرفني مين تعرفنا انا مين في المقام انا اللي واخد يومني لماذا ما تعمل احترام تمشي ليه على يميني ما تتبعش شمالي عشان ايه ما تتبع يساري ياك ناوي تفرتق شمالي ده انا البحر ما يطفي ناري وقربوا سكر بلا كيف وقال لي يا عديم الرباية ميل عليه جرد السيف للمحبة تخليك تقل أدبك معايا عدمت الأدب ليه يا زغبي عدمت الأدب ليه يا زغبي ده احنا عادتنا الرجال بني هلال والقلب زغبي ليه ما تتبعش الشمال أثنى الأمير يرد عليه أثنى السعود يرد عليه إنما رد زوجه معاني الأمر اللي زعلان عليه لا مؤاخذة غلطة وما تهش تاني ديري غلطة ومش هتعود ليلي يا ليلي ليلي دي غلطة ومش هتعود سامحني يا ابن الدرذي ايام طويلة وهتعد ان شاء الله بالخير ربك يريدي سامحني وابوس لك اياديك احنا لقينا نفسنا في خلاها محدش ملاقيني ولا ملاقيك ما محدش هيمسك جدها، لكن واحنا في النجع يا ملك دواما بتبع شمالك، خضعت للنفس وملك لا مؤاخذة دينا قلنا لك. قال له خلاص تاني اذا حصلت مهلا اوريك، والله اجم راسك واحرق جدودك وبهدل اهاليك. ان حصلت تاني الغلطة دي تعرف خلاصك يا مر سويا انما القلب تعبان، حاجة لبليس بين الحبايب. سعودي كلي لادغ جسم تعبان ومع المحبة وعشم مرضيش يجاوب يا ليلي. ماشيين الاتنين وبصوا بالعيان، لقيوا غزال نازل من جبالي وعيلوا الامير وعيلوا السعودي من البعد لما بان. قال له تفضل صيد يا هلال يا ليلي. تفضل يا اصيل قدام انت مبدأ في كل حاجة، يلي ليك السعد خدام مقامك يا سلطان زياد. ادي الغزال تفضل وصيد انت بديك عني كتيري، غير وجه ربي مقاصد دفع الكحيل الامير، دفع الفرس مجاجة وراح يصيد ابن الملك الدرذي. كانت في فكره له مقاصد شارب كسات الدرذي، هجم ورا الغزالة مصدهاش، حورها كتير في خلاها عدت برضو ما ملكهاش، عدت برضو ما ملكهاش، ما باين إلا ضرها. فضل يحاور بفرسه قلبه صبح من الحيرة، العقل ما فيش فرسه تاهت منه في مغر، تاهت الغزالة وريع مصدهاش. دانا يا نالا يا نقا. تاهت الغزالة وما جاية مصدهاش، رجع من ورا رافع رايته الملك طرف الشاش راحت منه في واسع خلا سعود شافه جاي غضبان شارب كاس مر ودرذي قال له خبره زعلان يا سلطان ما صدتش ليه يا درذي قال له نفدت مني وعدت وراحت في واسع خلاها يا مرجال غيرنا استعدت ما تقدرش توصل حداها قال له السعودي اتفضل ارتاح واحنا علينا نصدوها الزغ بجر السلاح كانوا الصد لهم بادعوها الزغاب اللي بادعوا الصيد مخصوص قمص الغزلي الواد على الله قاصد سعودي ولد قدره علي تعق والد غانم لما قال للمهره هز القنايا وقامت تهرول في الجبال رباها نعم الرباية وفضل يبص على الغزلان حتى بعينه رآها وصرخ لها شمال ويمان وكانت ما بين غردراها الواد حلق لقدام وصرخ وهز القضايف وليه السعد كان خدام غندور سرك النوايب قرب عليها وكبر راجل بطل ولد غانم وصرخ وقلبه تجبر عليه غنوا الهوانم كبس على الغزالة بعزمه الناد كامل سعودي الحظ موزون عزمه صاد الغزالة السعودي صاد الغزالة والسعد ندى وسقف على كفه كما سبع غضب رجع الواد حامد مولاه يقول يا ربي حاضر ليس غايب رجع السعودي بالصيد فرحان يا محلى القناة يا علي كل واحد منهم جايب عبيد وراه وخدمان سعودي عطى الغزال العبيد قال خذن هنا خلوا ذي وانا بقدرة اللي نشاني ارجع تاني النوبة دي اصيد للملك غزال تاني نبقوا احنا الاتنين صدني دي ارجع اصيدها المجاي الريح وما قصدنا ونبقوا ربق وقضينا كل حج. قالوا له العبيد يطول عمرك امير يا مرضي الخاطر، شبان الذغبة تحت امرك يا اصيل يا امير يا شاطر، لك ملك حيل السعود اوساح يدور على غزلان تاني، توهن في قلب الجبل راح الا مجاج جر اليماني، وحلف على العبيد بيمين لازم الغزلة دي استبوها، وشوف اللي عرض معايا مين اسيادكم ما يدوه. فمجاجة هجم على عبيد الزغابة او على عبيد سعودي وقال الا الغزالة دي ناخدها، والغزالة دي صفة لنحنا، وقال لهم يا كلاب يا اهل الزغابة دحنا الهلايل نجحنا وانتوا ناس قلوبكم ذو غبة. مش ملاحظين ان اخو حسن الهلالي الراجل الهادي الامير هو اللي شراني هنا مجاجة، وان اخو دياب ابن غانم اللي بيتهم بانه هو اللي شراني وهو اللي دايما حاقد اللي هو سعودي هو اللي مسالم هنا. يعني الحكاية معكوسة، حسن راجل مؤمن وراجل مآمن وراجل بتاع سلام، اخوه مجاجة هو اللي بيحقد وهو اللي بيخلق المشاكل. دياب الراجل اللي احنا عارفينه اللي طول عمره الشعراء يقولوا ان صفته الغدر وان هو مالوش صديق، بنشوف اخوه سعودي هنا هو اللي طيب وهو اللي مسالم وهو اللي كل ما تهب زوبعة من مجاجة هو اللي يهديها ويطفيها. المهم مجاجة هجم على عبيد سعودي وقال لهم لازم اخد الغزالة اللي صادها. شوف سعودي طالع الجبل تاني علشان يصد له غزالة، لكن ده مصر على انه ياخد الغزالة دي. العبيد طبعا قالوا له لم نعطوك الغزالة بدون امر، احنا نوم الليالي معادينا لما بسيفك تقصر العمر، حق سيدنا يدينا هذه الغزالة مش منقولة من عندنا، حتى لو يعني دهنت بدمنا سيفك الا لو جه سيدنا ولو جه سعودي واخد غزالته. ايه اللي حيعمله مجاجة وايه اللي حيتم من العبيد وايه اللي حيجرى من سعودي لما حيجي، ده اللي حنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله.